رواتب مجزية للقضاة ليعيشوا حياة كريمة ولرفع منزلتهم وقطعا لدابر الرشوة والجور في الحكم. وكان عمر يأمر ولاته بالتوسعة على القضاة من أموال الدولة، واستمر رزق القضاة في عهد عثمان كما كان في عهد عمر، بل توسعت الأموال والعطايا في عهد عثمان إلى القضاة والولاة وجميع الناس. قال الحسن البصري: كان عمر وعثمان يرزقان الأئمة والمؤذنين والمعلمين والقضاة، وكانت التوسعة على القضاة مقصودة وواضحة، حتى إنهم كانوا يستلمون رواتبهم سلفا، يعني مقدما. بعض القضايا التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، حدث في عهد عثمان رضي الله عنه أن جارية لحفصة أم المؤمنين سحرتها، فاعترفت الجارية بأنها سحرت حفصة أم المؤمنين، فأمرت حفصة بها عبد الرحمن ابن زيد فقتلها. أنكر ذلك عليها عثمان. قال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت؟ فشكت عثمان. عثمان لم ينكر على حفصة قتل الساحرة، لكنه أنكر عليها الافتئات على حق الإمام في إقامة الحدود، فإن أمر الحدود إلى الإمام، وهذا ما يدل عليه قول ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت، يعني أن القضاء فيها واضح، وأن استحقاقها القتل لا تدفعه شبهة. جناية الأعمى مما نظر فيه أيضا، فالأعمى قائده كالآلة يتحرك بأمره وهو مع مجالسه غفل، يتحرك وهو قد يتردى في حركته أو يتضرر، فلا يتوقع أنه يتحاشى إضرار غيره بحركته وهو لا يراه. لذلك فإنه إذا ما جنى على قائده أو من جالسه دون قصد فجنايته هدر. قال عثمان بن عفان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر. كذلك جناية المقتتلين على بعضهم، قد يقع شجار بين الأشخاص فيجني كل واحد من المتشاجرين على صاحبه، فإن حصل شيء من هذا فالواجب القصاص، لأن هذه الجناية جناية عمد، لأن الظاهر أن كل واحد منهما حريص على أن ينال من صاحبه. قال عثمان رضي الله عنه: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص. وكذلك الجناية على الحيوان، إذا وقعت الجناية على الحيوان فالواجب بها الضمان بالقيمة. عن عقبة بن عامر قال: قتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، كلب ابن كلب، أليس كذلك؟ بلى. لا يعرف مثله في الكلاب، فقوم ب800 درهم، فألزمه عثمان، أي ألزم القاتل للكلب تلك القيمة، وأغرم رجلا ثمن كلب قتله 20 بعيرة. كذلك الجناية على الصائل، إذا صال شخص على مال شخص آخر أو على نفسه أو على عرضه فقتله المصول عليه أثناء اعتدائه فدمه هدر. روى ابن حزم في المحلى أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله، فارتفعوا إلى عثمان فأبطل دمه. كذلك استتابة المرتد وحده، لا يقام الحد على المرتد حتى يستتاب 3، فإن أصر على ردته قتل. حدث أن أخذ عبد الله بن مسعود بالكوفة رجالا ارتدوا عن الإسلام، وأخذوا ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، يعني يتكلمون فيه يريدون إحياء ما كان، يرتدون على طريقة مسيلمة، ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، فكتب فيهم إلى أمير المؤمنين عثمان فكتب عثمان إليه إلى ابن مسعود أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله. فقبله رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا. قال الرجل لعثمان: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عثمان من أول سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال له: اعمل ولا تيأس. والجدير بالذكر أن التوبة من الآثام، إذا ارتكبت في حق العباد لا بد فيها من أداء الحقوق لأصحابها أو تنازلهم عنها كما في شروط التوبة، لا بد من رد المظالم. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقب الحر إذا شرب الخمر بأربعين جلدة، ضربه القوم بالنعال وأطراف الثياب امتهانا له، وكذلك فعل أبو بكر، وكذلك عمر في أول خلافته، ثم لم يلبث أن زاد عمر عقوبة شارب الخمر بمشورة الصحابة إلى ثمانين جلدة لما رأى الناس يتحاقرون هذه العقوب ولا يرتدعون بها. أما عثمان فقد ثبت عنه أنه جلد الحر أربعين، وثبت أنه جلد ثمانين جلدة، ولم يكن ذلك منه عن تشه وهوى، لكنه فرق بين الشاربين فلم يعاقب من كان شربه جلة منه عقوبة من أدمن، فجعل عقوبة من كان شربه لها أول مرة وكانت منه زلة عاقبه بأربعين جلدة، وجعل عقوبة من اعتاد شربها ومن أدمن عليها ثمانين جلدة، كأنه كان يجعل الأربعين الأولى حدا والثانية تعزيرا. أقام الحد رضي الله عنه على أخيه من أمه الوليد بن عقبة. فعن حسين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربه. يا علي قم فاجلد. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد علي، فقال: يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلد. فجلده علي يعد حتى بلغ أربعين، قال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي. لا يقام حد السرقة إلا إذا كان السارق بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، هذا فيما يخص السارق، أن تكون السرقة من حرز وأن تبلغ النصاب شروط. أتي العثمان بغلام سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، أي ما تحت إزاره، فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطع يده. استعار ضابع بن الحارث البرجمي في زمان الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلبا يقال له قرحان يصيد الظباء، فحبشه عنهم فنافره الأنصاريون واستغاثوا عليه بقومه فكاثروه فانتزعوه منه وردوه على الأنصار، فهاجمهم فاستعدوا عليه عثمان فأرسل إليه فعزره وحبسه كما كان يصنع بالمسلمين، فاستثقل ذلك فما زال في الحبس حتى مات فيه. كان عثمان رضي الله عنه يقيم حد القذف بالتعريض به، بالتعريض بالقذف فيقيم الحد. قال رجل لآخر: يا ابن شامة الودري، يعرض له بزنا أمه. فاستعد عليه عثمان ابن عفان فقال الرجل: إنما عنيت كذا وكذا. فأمر به عثمان فجلد الحد، أي حد القذف، ولم يلتفت إلى تفسير مراده مما قال. وإذا ثبت الزنا على رجل أو امرأة وكان حرا محصنا فإنه يعاقب بالرجم بالحجارة حتى الموت. وزنت امرأة متحصنة أو محصنة في عهد عثمان فقضى عثمان برجمها ولم يحضر رجمها. عن عبد الرحمن بن زيد قال: لما أتي بجنازة العباس بن عبد المطلب إلى موضع الجنائز تضايق الناس فتقدموا به إلى البقية. قال عبد الرحمن بن زيد: ولقد رأيتنا يوم صلينا عليه بالبقيع وما رأيت مثل ذلك الخروج على أحد من الناس قط، وما يستطيع أحد أن يدنو من شريره. وغلب عليه بنو هاشم فلما انتهوا إلى اللحد ازدحموا عليه، فأرى عثمان اعتزل وبعث الشرطة يضربون الناس عن بني هاشم حتى خلص بنو هاشم، فكانوا هم الذين نزلوا في حفرته ودلوه في اللحد. وهذا يدل على كثرة رجال الشرطة آنذاك. ويعتبر عثمان رضي الله عنه لدى بعض المؤرخين أول من اتخذ صاحب شرطة من الخلفاء. أسند هذه المهمة في المدينة إلى الصحابي الجليل المهاجر ابن قنفذ ابن عمير القرشي، فهذا يدل على عنايته بها، وأن صيتها قد داع في عهده. وفي الكوفة كان عبد الرحمن الأشدي على شرطة سعيد بن العاص والي الكوفة لعثمان، كما كان نصير بن عبد الرحمن على شرطة معاوية بن أبي سفيان والي عثمان على الشام. لا يعلم خليفة في الإسلام بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يقيم الحدود على القريب والبعيد والشريف والوضيع والغني والفقير، ولا يبالي ويعطي كل ما يطلب منه من إصلاح أو حقوق كعثمان رضي الله عنه. وكفاه فقرا أن ينتمي لحكم الخلافة الراشدة. كان عثمان رضي الله عنه يغتسل كل يوم منذ أسلم، صلى ذات يوم الصبح بالناس وهو جنب دون أن يدري، فلما أصبح رأى في ثوبه احتلاما فقال: كبرت والله إني لا أراني أجنب ولا أعلم. ثم عاد الصلاة ولم يعد من صلى خلفه. كان عثمان يرى أن سجود التلاوة يجب على المكلف التالي للقرآن وعلى الجالس لسماع القرآن، أما من سمعه من غير قصد فليس عليه سجود التلاوة. وقد مر رضي الله عنه بقاص فقرأ القاص سورة فقرأ القاص سجدة آية سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. قوله على من استمع يعني على من قصد السماع. قال رضي الله عنه: إنما السجدة على من جلس لها. كان عثمان رضي الله عنه أعلم الناس بأحكام الحج، وعلم المناسك كان أعلم الناس به عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد نهى رضي الله عنه عن الإحرام قبل الميقات، لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: إن هذا نصر من الله لا بد لي من أن أشكره عليه، ولجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا من خراسان محرما، فأحرم من نيشابور. وخلف على خراسان الأحنف بن قيس، فلما قضى عمرته أتى عثمان بن عفان، وذلك في السنة التي قتل فيها، فقال له عثمان: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيشابور. فعثمان رضي الله تعالى عنه كان فيما يخص المؤسسة القضائية هو الإمام، وله فتاواه وله أقضيته التي حكم فيها رضي الله تعالى عنه. وكان يقوم رضي الله عنه بالحشبة، نهى محمد بن جعفر ابن أبي طالب عن لبس الثياب المعصفرة وأنكر عليه وانتهر وأسف وقال أتلبس المعصفر، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر على نساء خرجن للحج والعمرة وهن في العدة، أمرهن بالرجوع إلى بيوتهن، ورث المرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت. وكذلك كان يكره الجمع بين القرابة في الزواج، فقد أخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن، يكره الجمع بين القرابة في الزواج. وأما ما كان من أمر الخلع فعندنا حديث الربيع بنت معوذ قالت كان بيني وبين ابن عمي كلام، وكان زوجها قالت فقلت له لك كل شيء وفارقني، قال قد فعلت، فأخذ والله تقول فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فجئت عثمان وهو محصور فقال الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها. ففي رواية اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسه، فترك لها العقاص يعني الرباط الذي تربط به شعرها، وأجاز ذلك عثمان رضي الله عنه. وجاء رجل إلى عثمان في خلافته وقد ركب فسأله فقال إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، فقال له عثمان إني الآن مستعجل، فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك يعني فافعل، فركب خلفه. فقال إن لي جارا طلق امرأته في غضبه ولقي شدة يعني من تطليقها، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أفتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان لا تنكحها إلا نكاح رغبة. كان رضي الله عنه له حكم في طلاق الشكران، كان يرى أن كل ما يتكلم به الشكران فهو هدر، فلا تصح عقوده ولا فسوخه ولا إقراره ولا يقع طلاقه، لأنه لا يعي ما يقول ولا يريد ما يقول ولا إلزام لغير إرادة. قال عثمان رضي الله عنه ليس لشكران ولا مجنون طلاق. كانت له أحكامه رضي الله عنه التي حكم فيها وقضاياه التي بتها وفصل فيها، وحق له، فهو من الخلفاء الراشدين ومن خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المؤسسة الإدارية فإن معالم النظم الإدارية في العهد الراشدي اتضحت معالمها في خلافة عمر، وصار التمييز واضحا بين الوالي والقاضي وكاتب الديوان وغيرهم من الموظفين والعمال سواء في العاصمة أو في الأمصار. استمر الأمر كذلك في عهد عثمان، كان الوالي يعتمد على عدد من الموظفين